Book 2 74 74 رجاء الشيء كو برشيتي. هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ Ar galite man apkirpti plaukus? من فضلك ليس قصيرا جدا. Prašau nenukirpti per trumpai. من فضلك أقصر بقليل. Prašau truputį trumpiau. هل يمكنك تظهير الصورة تحميض الفيلم؟ Ar galite išryškinti nuotraukas? الصور موجودة على السي دي. Nuotraukos yra kompaktiniame diske. الصور موجودة في الكاميرا. Nuotraukos yra fotoaparate. هل يمكنك إصلاح الساعة؟ Ar galite sutaisyti laikrodį? الزجاج تالف. Taurė, stiklinė, stiklas sudužusi. Sudužęs. البطارية فارغة. بطارية tuščia. هل يمكنك كي القميص؟ Ar galite išlyginti marškinius? هل يمكنك تنظيف القميص؟ Ar galite išvalyti kelnes? هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ Ar galite sutaisyti batus? هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ Ar galite man duoti ugnies? هل معك كبريت أو ولاعة؟ Gal turite degtukų arba žiebtuvėlį? هل عندك منفضة سجائر؟ Ar turite peleninę? أتدخن السيجار؟ أروكو تتسيجاروس؟ أتدخن السجائر؟ أروكو تتسيجاريتس؟ أتدخن الغليون؟ أروكو تبيبكي؟